السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتدايش نكس سلسلة الإيمان باليوم الآخر إلى موضوع الجنة والنار، صفة الجنة وصفة النار. نبدأ دايت ماجن موضوع الدرس قعدان عن صفة النار. نهضر نويد بعض النصوص من الكتاب والسنة، الآيات من القرآن وحق الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من أقوال السلف عن صفة جهنم. أن ما دايت ماجن يبغو الإنسان يشرح يفسر يوضح يبين صفة النار وريزميرا مديني غايت ما أكثر نويني في الله الواقع، لأن الأنبياء والمرسلين قطعا نهني أكثر النار العلم. لا شك أن الأنبياء أكن ملا نهني كسعى العلم أكثر النار، نهني كزران ثمس، نهني كزران الجنة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يوم القيامة غزمر الزرن جهنم ينيا إكلنس ندخل عن إكلنس نسقر اللهم سلم سلم. فإذا كان ويذ الحال نويني قلان دين يعلم مكتموك الجهنم، فذا شو ذا الحل نويني قلنا من كنيغون علمها. ولكن قرنص اللبيب تكفيه الإشارة، لكن أقل هذا الإشارة فقط نخدم ماشي الوصف حقيقي لكن يكمل من النار من الجنة، وإنما على حساب ذا شو قوة العلم النغ ذا الفهم النغ نصوص الكتاب والسنة. السين كما لا يثمى شيء من وصف جهنم من وصف النارين. نظرك الدرس قعدنا يثمى بعض المسائل نغ بعض الأمور تتعلق بالنارين، إمكانية زيس العذاب دشو قلنا في مسيني صفة النارين كيقصد وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بس ينظر بعض أنواع العذاب، وأقول بعض ماشي كل خير الأنواع غد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نغد ذكر السلف الصالح. من بين العقوباتين بالإضافة إلى النار، يعني علم من الجهنم ما تيمس، ولكن بالإضافة إلى الشتير لن أنواع أخرى من العقوبات وحين العذاب. من بينها غين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن في نار جهنم حيات، حيات ذي زرمان. إن دنك الجهنم هناك حيات إن تمشبهنت كأعناق البخت، البخت هو الجمل يعني ذي الغم. إن ذي زرمانين الصفانسن الهيئنسن أكام الرقبان أكام عنقيق والغم، والغم تعلم منه عنقيق اسم قريص، رقبة اسم قريص وزهوريس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذي زرمان يقلن الجهنم ذي زرمان مشامي زرمان دون الدرقاق، وإنما مقرهن الحجم الصفة. إن تلسع إن الحيين حينما تلسع أحدا من أهل النار يجد حرها 70 خريفا. إن ذا تقسيون جمولان أنت مستغي عافية رب العالمين. إن ذا ذي في القريح نينس مني أزل 70 سنة فيذيوث اللسعة. وما يخفاش أنه الحياتين أكن ذكرا كثير من السلف، ممكن أعرضنا عن ذكر الأثار الكثيرة للبابين لأن الكثير زيس لا يصح الإسناد ينس، ولكن لا شك أن جهنم أكثر من هذا. أنه جهنم لن الأودية لا نكنس قانش غضي غزراون أكيد شور من ذي زرمانين تلسع أهل النار. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم ذيني أن اللسعة الواحدة أذية في الإنسان ذي سحو سي القرحين سي ثولين سي الحمين أزل 70 سنة نتما ذي تنقلب زيس على جل لسعة واحدة بالإضافة إلى العقوبة النطني. زيد من أنواع كذلك ذكر أنت يذكر زيد السلف بإسناد صحيح موقوف أن أهل النار يرسل عليهم الجرب، الجرب يذله لك تلك جليم كما يمغام العبادة غعفة رب العالمين مجوطين يكتلين جليم بنذم يرسل عليهم، يعني رب العالمين مولا تمس أدسس فلسل لهلكي وهو الجرب. إن فيأخذ أحدهم فيحك جلده، يعني ما في تتغريميس أذيك مززيس حتى يبلغ عظمه ألم إذين وطغغص، يعني من شدة تتسيث وكسوميث الدق العكس مني ألم يقوط غيغص ما زالوا يستحل يرى. فيقال له وثل عين الملائكة أسنين هل تأذيت؟ أسنين لست وقرحت؟ أسنين نعم تأذيت. أسين ولي إذا كان شتي له لك يجدي في ككر بالعالمين كيليمي أسين نعم تأذيت إكس دكسو ميس إكس دقلي ميس ألمي قوط غيغص وما زال يخرط أسين ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين أسين نشتي أي نثلت الضوط المؤمنين بالدنيس. فالجزاء من جنس العمل أكني قل لي أذو عباد الرحمن أكني قل لي أذو أولياء الله عز وجل قدوني في أذو المؤمنين سواء نغسل الهضرة نغسل الخزرة نغسل الفعيل نغسل أي شيء أذو زيس العبد المؤمن أذي تواء الذن سذار من الجهنة مسله لكي ويله لكي بالإضافة إلى العقوبة ذي النهضر قدر سيقع الدنيا إلا ما زال ذا نضنا ذي رارا الجربين ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون كده نار بالعالمين في مولانية نثمس مازا من المؤمنين عدن التمغمز يارس نذكف من بعضنا يهمزون ويلمزون ويل لكل همزة لمزة. وكثير من الناس هنا قصن فيه سواء من المسلمين أو غير المسلمين الكافر يبان الكافر ما ريزر يمسلم أكن قال ذو الطبع يصدي هذا في الناس لأنه يسمك ثيثيد في الوخذة شو قلا اسمك ثيثيد في الغبن النيقة شو قلا يو شو الكفار كره نظر نمسلم أقلاغ نكنيد الأمة الضعيفة وسنك سينو ماذا زوح لو كان فران حقريهم نستعمريهم نتشيسن الخير نسن بلك اسم رغزان سين اسمك ثيثيد نحقريهم ولكن نكنيد المستضعفين نكنيد المظلومين ما رغزان تقلقنا الكفار يو شو غيثنا خطر يمسلم اسمك ثيثيد دي الكافر أنو أثنك الظلال إن سان أوي وفان أذي تولي ويني قلنا من سكن الظلال ماذي زار المؤمن ماذي زار الكافر يقر حيث وليس. كذلك لن قيم سلمان يخدمنا نشتيا قيم سلمان يقلن من الفساق يقلن من الجهال أسمار الزران المؤمنين أظهر في اللسل مرات زران الشباب تروح نغسطار تفاغن دقسطار كثن لمواس صروغين طنوبيلات تسبون تروزون يصور ذي ننسن وزعن تندين إذا من ننسن وزعن تندين فالناس نويذ الفهمي ما رزان العيبة تفاغن دقل المساجد تقلقا إيوا شو العيبة تروحوا نظلم إيوا شو تتشار من المساجد إيوا شو غنشتي ويخشى عليه ميت ما فينا لنشتي عياذا بالله إيوا شو خطر أثني أذو المؤمني أثني أذو المؤمني ما رزان يوني روح السيغ يوث انتمورث النطنين بشري تبع الفريقين صغير في الرجل ولا العباد الزجارين ثمورث غير ثمورث ماشي قال الولايه غير الولايه قال ناس ذي الفهم ما غادي يروح مسكين قال الحومه غير الحومه باش غادي حضرين فاش هادي السفيد زيس قدوني في صف الاخر فيس اظهر في الناس احذر حذرت لي الصنفي حذرت لي الصنفي اذون المؤمنين ما غادي زري وني مس المؤمن يفوتي تكران العباده يفوتي تكران الفهمان الديني قال انت بالك مازالو تي السيناره غادي يهضر في الناس هنايا غيث كذا هنا يعني في الأخف أي في شمال أي في قنديار أي في تظليف أي في الفجر أي في كذا احذر يا أخي اطفي لسيك اطفق مشيك ما يلا رب العالمين وكي السرارة أثيت عبثتك نلاق الحال وتلال ذا الحسد إليك ذوينك طمعا رحمن رب العالمين ناس يا ربي صوت طيك نوطن العيبة ذي ناس يا ربي وفقتيك عبدك كما تحب وترضى ماشي غي نزمة ترى تخدمتك ولا شي في الدين ماشي غيني تخدم طارك شي معنو لا حديث قدين وتأذوت العباد المؤمنين قلن تدون غرب العالمين بريذ بريذ خطوة تدرشت تدرشت كشي تخدم تندشغل احذر يا أخي. كذلك يثم من العقوبات قلن قثم السينة إن يغضر بالعالمين نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة في مسين غيثم ماشي خاصة البدن كان كتشمل ميز داخل ولون تطلع على الأفئدة نهضر دروس تفسير المعنى الآيين أن النار الجهنم صروغي بنادم قبرة صروغي يسز داخل أتكشم غز داخل وليس تصرغ وليس داخل إيوا شو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد البذنين يكستوها لنا ذيك شمغ الجهنم أول شيء يقول أن تسبين سباشيك شمدشوث ذولي فيستوه لوليين نظيره فالنارين تطلع يعني غاتك شمغ داخل أفئدة غاتك شمغ داخل ولون وليش ذا شو قعر أكمالي للعذر يتفاكد سزدخل من أصعب الأمور خطر ملك ديس قبل رض حاجة ملك ديس فقس دخل الحاجة ونزرق الطرسي قعدا أنه أهون الناس عذابا يوم القيامة في النار من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه يعني غير كمس دخل عياذا بالله. فهي من الأنواع أهل النار يثنى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفانس نتنبت ذلك ثمس أهل الجنة أتنبت ذلك كذلك الصفانس أتنظر للوقت ولكن النهضر في أهل النار أتنبت ذلك الصفانس يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار يعني الكافر ما ذيك شمغ الجهنم ما بين المنكبين المنكبين فيت غثيت غثيت تستيف واستغثيت تستظلمات من اليمين إلى الشمال مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع إن ديون يركب يركب سفل عوثي مثلا وذي الزلزل ثلاثة أيام ثلاثة أيام أي المسافة على ذي الدو هاث 100 كيلومتر هاث 200 هاث الله أعلم ثلاثة أيام انت ذي تدو إن ذي الكافر يوم القيامة مالك شمغار المسلسي بالدبا ربي الخليقاس أثر ضم قران غدار جغن المسافة يسعاتك ثيت غثيت إيوا شو غنشتي غيثما باش يديرنو ذوق العذاب باش يديرنو هاك نيقم قر أكنا ذي سحسي العقوبة أكثر قال حديث مطني لنياغد النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل جبل أحد إن الضرس تغنس الكافر يوم القيامة الجهنم تغنس ديس أتسير رب العالمين اشتن جبل أحد يعني الكفار أذي سمغار رب العالمين الجثان سنهن يرضي مقرانا وهنتوي الجهنم وتكفوت إيوا شو باشك نقل لو قليميس المساحة تم قرنت أكن الذي نعتسب كثر أكن الذي نعتسب مليح سفل وكان اشتين إقارد رب العالمين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كل ما يواو قليميس يرغى أبي عوض رب العالمين أزدي حيوم أزدي جد دقلي من أطنين تجديد لأنه حتى العلم المعاصر ثورة وإن كان القوانين الدنيا في القوانين الآخرة ماشي كيف كيف ولكن من باب نخطب العقول الحاضرة باش نفهم منين يدي سدونك الغائب أثبت العلم الحديث أنه ذا شو يقرح نقبنا ذنب قليميس يعني ما يرغو قليميك ثوت تغز داخل تحصو طريق القرح والله عز وجل يوم القيامة مجرد ذا يرغو قليميك أكدي عاوض وايد باش أتصرغت كان كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها إيوا إيوا قنشتي أكاكا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولحد الموت قل جهنم لو كانت لا الموت يثم قل جهنم لو كان مولا الجهنمية الحفنة الصغن سلكونوز من الدنيا الموت اللي لنا رجلا في لاسق الدنيا قل جهنم ما تتحفن أتقل الموت أهون شيء أتقل الموت محبوبي تقل جهنم أطمع نيك لو كانت لا الموت أذبغون هذا مثل ولكن لا موت هناك الموت يوثو بريدك تمثيون بريد ثم لا يموت فيها ولا يحيا أريد متسف أريحيو شو المعنى سوري تمتسف أريحيو أريد تمتسف أريد تهنق العثابة يندنها الدركة أريد تعيش يتسمى ذي حبس فلاس العقوبة يتحبس فلاس العقوبة ذي حبس فلاس العذاب أدي حيو ما دي سنفس ولاش أكاكا أم بعد أهل النار ما الذي اسم دين أعيان العقوبة أعيان دين كثمس أذلعين مالك مالكي هو خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أسين يا مالك ليقضي علينا ربك أقلغ طلبك دستني ترب العالمين أغينغ يقضي أغينغ انتهنا إن عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه إن فيجيبهم مالك بعد 40 سنة 40 سنة باش أسندي جواب سنيني إنكم ماكثون وله الضرارة ذي سن مطي أسين يا مالك ليقضي علينا ربك أهني خزر هذه قيمة 40 سنة هندي الجواب هذا ما ردي جواب هذا نواني جواب سن أسيني إنكم ماكثون ديارة قيمة متفر مر يعني عذاب جسدي وعذاب نفسي يعني غدا نعتسب قلب ذن نسن ولا نعتسب نحتاج المورال نسن نفسي نسن أنشتي غي وشو ماشي غي ظلميه رب العالمين ماشي خدم زي اسم البطل ايثنا أنشتي غي يخدم من الدنيا إما ولا نتمس وين يكش من ايثنا غل جهنم إيوتي تشوفو سيس وين يكسس نطرنس الجهنم ويتسد سفوسي سيفنا. رب العالمين زرق الحديث القدسي الناس يا عبدي لو أن لك ديوي مشرك أسيني لو أن لك الأرض وملؤها ذهبا أكنت مفتديا بها سيني لو كان يفكر الدني فيك الذهب أين قلنك زيس وقت طلب غاية تدفك تصبح شك سفر تمس تقبل تسيني يا رب تدفك غاية تدفك غاية تبغي تسفر غاية كان الجهنم دش سيني رب العالمين قد سألتك أهون من هذا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يعني أينك صوت نغى الجهنم ماشي الحاجة قلنا بالسف الله رب العالمين إنك لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. رب العالمين بكل حسنة اكتبك 10 حسنات إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء وكل سيئة تكتب ذيوثن السيئة. كل ما تخدمت حسنة أتتوكثب مرنين كل ما تخدمت سيئة أسين الملك يكتب من الحسنة ثوين يكتب من السيئة فكست تسوى لعله يتوب ما تطبط تتوكثب. رب العالمين كل ما يفكيك مصيبة يفكيك لهلك يفكيك القريح إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة حتى هذا سنان ناغتي السجنيف ما تحكمك تقرحيك واش من القريح في السجنيف ناغسنا يتكسك ربيك الذنوب ثولة تكسك الذنوب المشاكل تكسناك الذنوب كلما إلا حاجة كقرحنك الدنيا احتسبت الأجر يتكسك ربيك الذنوب الحسنات تقمين تكن أنشتينيك ما إلا يوم القيامة فكرتت ثفت السيئة في غلما نغطف تقلك من أهل الشرك فلا تلومن إلا نفسك. لهذا وينكش من الجهنم ولا تراجع رين أين العالم خطر ويتيت سيمانيس ولاش الظلم زيس ويتيت سفوسي أهل النار يثنى صنفين إما ولنتم السيد نقار كان عتسابا العقوبات وغير ذلك سن الصنف إلا يون الصنف هم الخالدون ويش قلن خالدين فيها أبدا ودتفغن رزيس مستحيل تفغن زيس. إلا الصنف النطني أتكشمن أذن عتابن يعاقبون ألم إذا ينخلصنك نقارن أين يخذ من الذنوب طهرني ما ننسن هذا عاودنا تفغن السنة ذويل السنة الصنف قلن الجهنم أتكشمن. الصنف مزوار هم الخالدون شو المعنى ينسوا الخلود يسعى معنيين اللغة الخلود يعني غادي يقيم دينه دي تفغارة أبدا وإلا المعنى النطنين الخلود أثنظر بعد هو المكث الطويل خالدين فيها أبدا المعنى سد تفاغ نرزي سلش النهاية من هو ذويك هي أولهم المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل أنا يكسر ودتفاغ نرى وإني قموثن دل المنافق سدخل لسد الكفر قبرايت بين دل الإسلام وين مثلا الكافر ايثم هذا المنافق وثن خالد في النار ويشين ايثم اكثر اقوان وزمير طالت تطهمت يونس تنت ويد المنافق طي نعم اين قلنا نقول وين حشر بالعالمين قاعد من زيس بل حتى قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورع لي مالا منه ذي المنافقين ألم يزدنا رب العالمين منهم والصحابة وعلمنا منه ذي المنافقين تشكو ثن سكران الأفعال سكران الأعمال كتشكو ثن كيال العباد ولكن وزم اعترض حكمت نكني الأشخاص بعينهم فلان فلان فلان وزم اعترض سيد المنافق ولكن نعلم علم قطعي أنه لنق الأمة النغ المنافقين. إيوا شو ما رتزرت الحالة من المجتمع النغ ما رتزرت الحالة من الإسلام أتعلم أنه لن العباد خدمين باش يهدم من الإسلام باسم الإسلام دوي كي ذمن هو هنا نعلم ما ذمن هو ولكن أقلغ نتحارى بهم أقلغ نرفض السكين ضد نسن ونطلب رب العالمين أغي وفقا نتغلب في اللسن ولاش شكوا عنا كما تكفت تعذو وتعليم طرد منهم ولكن نكنيت شو نستعن نستعن في الإله هنا خطرنا وهنا خطرنا يعلم ذ منه ضرب العالمين طلبه هندي فضح خطر مرض زرت العباد مرض زر من العباد تدون غدين تسقيما حب سنتن خدم ناس ندان كلاذ زهون أتعمتي لا الحاجة كني با نورمال لا الحاجة تكوانسي ما راه تزرت العباد تدون تقعدني ما ننسن الدزلن كاع العباد سند على الباريا راسين عديت السي ماشي الويده بلي ديك السويطن تشرد في اللي ميز زريت تدور قدين اسمي نغشر توسيطرا غرغوري اسمي لي غير مصايب توسيطرا غرغوري تو لما زريت استقمر في الدين توصل تضيت وريت تبريد العاليه كحواج غرق وهي حذري يسعى علامة من علامات النفاق وين هذه تسرون في الله اقدينينا ايها الشاب يا لجان فحوجمة زهوم رحت تسوم رحت تشتحم أثنى نعلون دل اليوم العالمي اليوم الوطني نعلون دل قالا نعلون كذا نسح وشغارا نسقني ندئيني وسيغد أذقرا ما قل جامعي فليت ودو سيغارا تشتحا وسيغد الطلب غل عيل مرن في عغل أمة ماشي مي الزريت تدور قدين سوسيتي تعال دات تشتحا غل أذفغ الدين فهو يكي نوع من أنواع النفاق من هو هنون علم رب صحنا علم الله المنافقون ويين اسمر مثل خالدون في نار جهنم ودتفغنرا وثفي مني السفغط السفغ ترى والله يلو كان الأنبياء أكن ملا نذدعون رب العالمين ندي سفغ يوند المنافق ندي سفغ مرات سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدعى رب العالمين يتضرع رب العالمين على جن عميس أبو طالب يقل لاند الكافر ولكنه مع أنه ذي الكافر يلا يحسن النبي صلى الله عليه وسلم وثي أذارة ذي الكافر يكفر الإسلام يكفر رب العالمين يكفر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الاتباع ولكن يعلم مثلا في الحق ويتبع على الدينيز ما يتسين يتوين وقل حقر النبي صلى الله عليه وسلم دي سوفر قثمس غير قطع الياس قيه المطني خطر ويذ الحق رب العالمين ماشي للحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء ماشي كفوس النبي صلى الله عليه وسلم يشتيك وماشي كفوس النبي المنافقون الصنف الثاني الكفار والمشركون وشد نيغ الكفار والمشركون وفرق غارق رسم على قول بعض العلماء اللي قارنوا الكافر والمشرك ديوث الحاجة وبعض العلماء تفريق قال الكافر والمشرك الكفار والمشركين ويكي غيث ما مكش من غل جهنم ودتفغنا رغت بالعفلس التورث ودتفغنا رغت إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط روح أول في السجنيث سم الخياط تنقفني السجنيث روح دمدل غمس عديت سداخن السجنيث ما يعدى أثنى الكفار المشركين أتكش من الجنة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط من هو ذوية؟ هذا الكفار ذو المشركين أين ذغون خذمنت؟ ماذا مموثن ذو الكفار؟ مموثن ذو المشركين هم في النار خالدين فيها أبدا ودتفاغنا رزيس يقارد رب العالمين في المشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حرم عليه الجنة ومأواه النار يقارد وإني موثن ذو المشرك وريتو بارا أثني حرم في الله رب العالمين الجنة ما يحرم في الله رب العالمين الجنة معنى أقلك في النار خالدا فيها وتتفغتها ويقارد رب العالمين الآية المطني إن الله لا يغفر أن يشرك به رب العالمين يغفر كل شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بصحة الليل وفي الحاجة تغفر الشرك بها أتمثل ذي المشرك أقلك في النار خالدا فيها مخلدا لهذا غيثنا نقارد حذر من النغك الشرك أن حذر من النغق الكفر أن حذر من النغق النفاق المؤمن أيث مذوني تجذن نشتا في العمريس ماشي ذويني سيقارن كي اختيغ نشتا الصحابة كل يوم زيسن كان يخشى على نفسه النفاق كل يوم زيسن يخشى على نفسه أن يختم له بالكفر أو بالشرك ويد الصحابة نكني غيث ما أقلغ نطمئن غل أعمال النغق الأنذروس يتبين أغدام ما أقلغ من أهل الجنة لكن يسقرن بلا الحساب ويد الصحابة لن يكذن ويخفر في لون يثم العباد يسنختم رب العالمين سوء الخاتمة تدونك الحياة سن يعملون بعمل أهل الخير أسمي تدون هذا مثلا يختمسنا رب العالمين سوء الخاتمة موثنا على الشرك نغ موثنا على الكفر نغ على النفاق عياذا بالله سوء الخاتمة نظرنا نشتيك الموضوع السلسلة يمد نهضر موضوع حسن وسوء الخاتمة نفقد الأمثلة نفقد بعض الأمثلة طريق التاريخ نوانشتين سوء الخاتمة حسن الخاتمة تنين الصح وانشتين ذيني قلن نقولي يا ربدي فغنق اللحظة ما رسولتها تنطلت هذه حذا الإنسان ما دن تنبيه في الشرك ماشي ذا غول نغول العباد ما دن تنبيه يثمث النغبالك وث الشرك بالله ماشي القضية شخصية سيبازو نفر بيرسونالين ساعة واحد العباد نتنبيه الصلحة نسنيثنا خطر رب العالمين إوي العهد نفك العهد يا رب العالمين سوية كنيكسن شوية الدين أنواذ بلغنا نشتين ويكون السينارة غيثنا. أهم شيء نرى تبلغت أتحضرت العباد للشرك، أتحضرت العباد أن نسخذ من الشرك رب العالمين، أن عبد رب العالمين وحده لا شريك له. ويكي هم الخالدون في النار، النفاق ذا الكفر ذا الشرك، حذر منك ويكي أثن أي إنسان أذمث منافق أو كافر أو مشرك، والله يلو كان وسم داشو يخدم قد النيتيس أين يبغي يخدمي ثيس ما قد النيتيس الصلحة ما يلا غيم في ثلاثة الحوايج رب العالمين دي سوف غارك تمس وهي ماشي ذا الحكم ينو ماشي ذا الحكم من الدولة ماشي ذا الحكم من الشعب وهي ذا حكم الله عز وجل رب العالمين دينا نكي ويني قد لنوري ومينارة يبغى تجرب سيماني صدي زر تينا قضية واحد أخرى ويني قد لن يبغى ذي زر نشتيا تجرب هذا زر نسا واحد العمر أما ما إلا ذا المؤمنين الليت تكفيك نصوص الكتاب والسنة. الصنف الثاني من أهل النار الذين لا يخلدون فيها، يعني لا الصنف النطني أذيك شمغر ثمس يعاقب في النار والعقوبة يسمشي دينك سهلا وعلث قلبان ونايث ما غيني دون هالضري كالدرسي قعدان ذا المقدمة الدرسي في العقوبات يشارك زي الصنفين، يعني ماشي في عقوبة الكفار كان عقوبة حتى ويكي الصنفين ويكي منهم قال نص العلماء عصاة الموحدين، يعني المؤمنين يقومون ننس الأنبياء والرسل ننسن قل وقت ننسن اكتب عن الأنبياء ننسن حقا ذويك قلن من أهل الإسلام ثلاثة اكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم دي مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، خذ من المعاصي خذ من الذنوب الذنوبين نهني عفر رب العالمين نهني موتوا بنرى رب العالمين نسني عفارة فيدخلون النار ليتطهروا منها أذكش من غرثمس أذتوا عقب نزيس كل يوين مشارتوا عقب كل يوين شحال لا ذقين أن بعد دفغن السنة لا إله إلا الله مش تعلمت ذا شو ذا القيمة لا إله إلا الله أن اشتين أكدف كسنة في الحواج أكدف كيوث الحاجة أتفرح تزيس أتعلمت أنه من مات موقنا بلا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أن وينيك مثنس لا إله إلا الله اعتقدت اطبقت اعشزيس أفي تنفع يوم القيامة غسك شمغل جهنم ما في تنفع الدفع في جهة وجهة النطني أتعلمت أنه غس مقارض أنه لا المؤمنات كشمغل جهنم من بعد الدفع أعلمك ما أنه وهي مش ذينك سهل أين نهضرك الفثمس نهضرك في الصنفين وقال غير نهضر في الكفار المشركين نيثنا ويك نضن هالضرر ويك حشر بالعالمين زمان نيثنا أرس نفكن العقوبة استهلا نهضر ذا العقوبة ذايد نهضر ما ذا نهضر في ثمس تشمل ويك أي قلن ذا المؤمنين ذاك شمنا الجهنم غير عافية رب العالمين أين ذا نهضرك الفضاعين العقوبة ذاية الشدية تشمل ويك أي المؤمنين ذا الدرجة على حسب الأعمال نسن نعم على حسب الإيمان ننسن نعم على حسب الوقت شحال كل يوم شحال رفيقين ولكن نعلم أنه ما تكشمت غل جهنم ولا شيء نقص فرح نزيس ما تكشمت دقيقة ذي نقو عرض نظال الحديث بريدي عدان يصبغ صبغة واحدة هذه كشم كانك وثيد سفغا هذه سهو الناعم من الدنيا فأعلم أجمع أنه غاس لأن المؤمنين ذكش من غل جهنم بس حد فرنس الشفاعة ود فرنس لا إله إلا الله بس ماشي ذي نكسه النيثنا والله ما ذي نكسه حذر ذي للمشروع ينك أنه أتك شمتس بش أتفرض المشروع يكون أتك شمتس ترى أصلا خطر والله دقيقة ثانية جهنم تنسيك متاع الدنيا حوفا كتك شمتس ترى أصلا قرنص عظيم الهمة نكس عن الهمة أذويني قل الله الهمة ينس المشروع ينس دخول الجنة تصير أعظم همة من هو كسعان الهمة كسعان القوة كسعان مشروع عظيم كبير أذويني قلنا أن المشروع ينسليك الدنيا فأنه ذيك شمغ الجنة وريت على الدائرة في الجهنم وإذ أعظم مشروع لازم ذويا ذي يشغل غاية مك قروينا لازم ذويا ذي لنك قروينا غذ الهدف لنا أن بعد ما يلا ذويا ذا المشروع أعلم أنه كل شيء ديس في رسك ديس على طبق من كانت الآخرة همه قرد النبي صلى الله عليه وسلم وين نيت لا لاخر في ذي الهميس مدني لاخر في ذي الهميك يعني الجنة خطري ونري خدم الهميز للجهنم الهميك للجنة هاتك شنطت جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أتس الدنيا تركع غرغورس خطر الدنيا ثي أكني تطبعتت أكني رتسرول وأكني ثرولت فلس أكني رك تتبع قال ما سوي لا يتفوي فوي لا يتسوي أكا أرول فلس أك تتبع تبعي تتسرول وما دنيني غنشتي وخلا غير القرض العباد وتعيش ثلاث الدنيا وخدم ثرى ماشي إذا نشتد من خار كنين القرض يثمل هلك نينز داخل ولون أنو تكشم غلون النغخ السهبل أما غتليك فوسي وهي حصرة غيثمل وكان أنا في الدنيا تتنك فوسي مسلمنا نفرح أنفرح خطر ما غتليك فوس النغ من بعد دينا غنصرك على الكفار بس حيث ما الدنيا تتنك فوس نسنو هنا لكن تنقو لون النغ تكشم غلون النغ السهبل مرة زرت العباد وتنغ الدرجة الفواحش وتنغ الدرجة الجرائم وتنغ الدرجة الانحراف شو هني جنو وطنغوان شتير ذا الدني تكش مغولة وانت سهب ليهن فالراهن ماشي ذي مذانن فالراهن أقرب إلى الحيوان أو أشد إلا من رحم الله إيوا شو خطر تكش مغولة ذا يد نقار نقار حذر في الدني فهي تكش مغولة نتفكد يون المثال ذكران سيد العلماء نند الدني فهي جعلت كان بيت الخلاء من المرحاض من الفيسي ولاش العبد ريحواجنا لبيت الخلاء ولاش العبد ذي الفهم مرذي بن وخم وليخدم على بيت الخلاء انت حواجي ثيكل بصحيث ما هو لاش يون بيت الخلاء ثنقولي سي تحبيث انسخذاميث بصحيث انتحبارا ولاش يون ما اكدي ذكر ذا شو قلنك خميس اكدي ذكر بيت الخلاء وكدي قرار سعيغ بيت الخلاء المساحين سكا خاطئ اكدي سعيغ صالو ما يعلى عجبك دني سعيغ الحمام والسعيد جمع اكدي سعيغ بيت الخلاء اموكاكا بصح انت حواجي ثيكل دوريد المثل للدنيا انت حواجيت باش نعيش زيس اتنسخر من بيت الخلاء ما راه تفوت السمير تمام وتقرر قولي وتسجل الدنيا فيتك شمغوليك جعلت من بيت الخلاء قدر الحاجه فقط دوير المقصود ان غمرض نهضر في الدنيا والاخره باش الصغلاط راه العباد ما ننسن ان قرنا نوثن الشيخ نغثن الاسلام نغثن الدين قرصني العباد وخدم ثرا ليكم ديفينيان خطير قرصني العباد خدمت نقارص حرف الدني ثي بس هذا لا تكش مغولة ونن كني للأسف الشديد الدني ثيين قوما نخدم زيس نجس تكش مغولة ونن أتعدي تصفتي ون الشاب تفبطو يقيم وري خدم وري قدم بصح الدني تتنز داخل ولي يستهل كيف ما غير حاليا لعشان يتسالك وحش الدني تأيذ الكارثة نقارص أيها الشاب اكسد الدني تقوليك جعلتك فوسك تروح تتخدمت وإذا المقصود النغمة ديني بلك الدنيث اكسم تقوله ودنوان تجعل متك فسننوان أكلنا الصحابة غيثنا الصحابة الدنيث أيث لطلبة طمود ليك فسنس اللعب نزي سكن نبغى يون زي سنثك شي مغوليس حتى أن علي بن أبي طالب الناس ونبريدك اهضرك اهضر الدنيث الناس إليك عني طلقتك طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه الناس الدنيث بريغم ثلاثي بردان وتتقل غرغور ثلاثي بردان ينبريغ ودعاود غير تقل غرغور ومع ذلك تطلت ذا شو يخدم علي بن أبي طالب اسمك حكم الأمة في مسلم أتظر ذا شو خدم نويك أي عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد اسمك موث الدجاري صورغين نسيد الخليفة نسيك حكم نيم مسلم ميك موث وليش ذا شربطه نويس على الشيء عجيب ذا الخليفة ريس على الشيء بص حتظر ذا شو يخدم الدني ثاني ثم يسقم الدني ثغيوث من الدرجة قارن ذا العلماء إحضر إنجل وقتيس قارن ذا العبة فغن شور نفس سنكة سده الزكاة عمر نفس تحفوني من هذا فكن الزكاة وفنار ولاش الفقير وين نارس فكنا سيني سعير كلا أنت دوار سفر الزكاة ملأ الأرض عدلا يتشور القاع العدل ولاش الظوالم وذكر عنه أنه أول من أسس جمعيات باش أسكل فنس الحيوانات يروى عنه ويروى عن خليفة آخر كن العبرة الشاهد أنه يفغيون بريد زرايون وقجول يفوز يفغدي لسيس قريبة ذمه نيس دشو ثيوال الناس يفوز الناس قل الأرض يمسل منه لش نداري السواق جنما قيمرني أمر الأمر أن الحيوانات أسنخذ من تساوي أسنخذ من نداري تشن حتى تركيا ثورة ما زال سعان يوث العادة الدولة العثمانية أنه ما ذي لغذفل قذورة أضرح نذوي نرذن نغذوين كيني تتنقطط أثطيران سوف الوذفل ودقلب إيوا شو بشاذ تشنقطط تأيذ العادة لمولان الإسلام وياك يخدم من الدنيا فلم يتفكن قلند غل الحيوانات وثلك فوسنس مثك شي مرة عاد غلا ونس نكني غايت ما غود نخذي مرة قلم الرصاص والدنيا فتنتعش خدم إفراخ قولا وننخ دويد نقار مرة دنيا غايت ما بالك الدنيا دويد المقصود إذا نغدي إثما أن العباد صنفين صنف خالدين في النار وصنف أدفر ويك يرد دفرنا إثما أني ندهم عصاة الموحدين يعني الأصل من أهل الإسلام مثن في الشهادة مثن في التوحيد وسعنا للشرك وسعنا للكفرية ولكن خذ من المعاصي يقول لنا نتوبنا في اللسن والله عز وجل سنعفر أذك شمل أظهر نمان سن جهنم وذي العقوبة ثقلا وعرض أم بعد أدفر نكثمس وذك شمل غير جنس ويضصب فشو هنتي ثم المعاصي يقتسوين غير جهنم ذا شو ذي الحواج ترى من زرى صفة النار نظرى الصفة نما ولا ننثمس نظرى ثيم السيدة شو على أذي ما جنزيس المفيد ثورة جنش تيدة شو تيدة أم كارا نخدم باش نجتنب ثيم السيدة وإذا المفيد خطر ما يلا صنط ذا شو قلنك ثمس أتقيمت كثير جماعة تتعاوض تديوان شتيني غيكل وبالك في تيني تخير وين يتدلنا الشيخ ومع ذلك وتصفيت ثم ذا زح ماشي ذويد الفهم ماشي تسير الفهم ماشي ذويد العلم العلم ذي الخشية العلم قرنصي ونسعى العلم ماشي ما يسنى ذهضر وتقسالة سوى كنشتا العلم ذوين ندي سفايدا قاين يدي هضر ناغ قاين يتسال لشاري طبق قل حياتي ذويد الصحيح ما يلنسن كان ما هضرت كان أتقيم توحيدي ونك دي وصف ثيمس أك دي وصف الجنة أك دي وصف أك دي وصف ومبعد النتيجة ولا شو ماذا زح تيض الموعين ذي قلن ولجلس انت الفايدة كفقاعات الصابون أم الصابون أتعال تدرغوا وذي عاوزة ذي خسي يمكن يغني ثم نبغى نوعظي من النغوى نوعظي ثم النغ بما هو تأصيل علمي هذه قيم ماشي غير ناذلين ذي الفوار كانوا بعض ذي روح ذي شرة صفير تجمع ما لا تزورتين شتيك أتعلم تنو ثم السي عذاب أليم لازم أتعال المشروع قروي كانوا تكتشم تترى إنك من تدخل النار فقد أخزيته فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ويد الفوز العظيم أم كلا دخل مغبش هذا الولاد في السيد ويد السؤال المطروح ذا شو أنت المعاصي اكتساوي نغرث من السيد ذا شو ذا الحوايش اكتساوي نغرث من السيد أولا أعظم شيء اكتساوي نغرث تكمل نذكر رزق للنفاق والكفر والشرك وي مثلا ما تحكمي كيوتك الصفات هي أقلق الموصفة تنقرض حذر إيمانيك كمك الشرك حاذر إيمانيك الشرك رجالا ونساء أوقف تدو تتخذ مذكرة ميزا جتين ما يلق شرعنا غول أحد ماشي وين قدنا كان ويدا زوح الملاح أو ويدا زوح ومان أو ويدا زوح النوية دوري فكا خذمي فكا علي فسداون تسومتا مدم دلموس علي فكا الميث على سكا ماشي وين قدنا كان خيرات صح تتصدم تتزلط روح سقسي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعل من اشتيذ الشرك نرفذ الجنازة ثم نرفذ العباد أنك شمغيخة من نرفذيها أترف تطفت دواس الموس أترف تطفت تكمشت الملح أترف تتسير التلمية تلديت ثورت إني ما أتفكت باش تنشفت دا تلديت ثورت تطفت الخلاث رجان كي دغت ورت سيبذون ومان باش تحواجي في كاغ دمان نين المية باش لا تخدممت الخلاث باش لا تخدممت أتخدمت السحر ذي الشعوذة ذي الشرك بالله تبغي ما تليم خالدين فيها أبدا حاذر ماشي وينك دينا يوم كان تزلطة تتخضمت ماشي وينك دينا ناوي دا قلواش أوي دا حولية أوي دي كرية أوي دي فيخسية أوي دا يندوز أوي دا غورية أوي دا المقامة راح تتزلط خمم ميز سقسير أنشتي لك شرعنا غول أحد في كل الأحوال ماشي غير الجنازة ماشي حتى الأفراح قلت مغري وين أيتنا قلت مغريويني لا الشرك بالله العباد الشرك نصر بالعالمين في سليفين إلى قسخر منك إلى قتفغك إلى قتلسك مثل سارك تياغكرا مستخدم نلاثا من للتك إلى أزيطر وذيس كذا في يكل الشركية ثيث مثل الوثنية حاذر إيماني كل مرة تدو تتخدم تكرا غي مغاول تمسق سين أنشتين وثطر ترى الشيخ وثطر ترى العباد تطر تماني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أثنى ذي حرم في الله كنغفر الله مولتما رب العالمين الجنة وما يحرم في الله الجنة ثيث ما غادي تراجع حشب جهنم الحذر من منك الشك. المعاصي ككل أكن اللانت سالكبائر الصغائر ذيني قعر نيثما إسكشم غرثمس مكتوب لايون الزيسن وما يلوث تدريك الرحمن رب العالمين يوم القيامة أذيك شم غرثمس. ولكن كنا نذكر بعض المعاصي إقلان أولا عرمت ثانيا انتشرت خطأ الإنسان الذي خطب المجتمع عيسى على حسب شو قلنا نزيس. المعاصي ككل ماشي غير نذكر راه مع نوريسك شمال غرثمس المعاصي لكن ما لن تسك شمال غرثمس ولكن كتذكر بعض المعاصي انتشر شويه في المجتمع بصوره اكثر من غيرها. اولها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن دوين كذب في اللي متعمد غير ذي شوش ذا مكانيس قثنس. وانشتي الحديثين أول من يخاطب به زمن التحديث يعني زمن الرواية من لما روون الأحاديث ويكيس كذب في النبي صلى الله عليه وسلم زمن الرواية ثورة انقطع بصورة من الصور. نكنيدو هذا شو يعني الحديثين يعني يغوينا ذيس كدبن في النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي في الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن ذيس كدبن في رب العالمين نغف النبي صلى الله عليه وسلم كحكم من الأحكام الشرعية وإن قلن يسكدب في الشرع يسكدب في العبادة يعني قشرع وي فليتبوأ مقعده من النار وإن قبغان ذي قيم فكرسي وذيطف ميكرو باش هذه سقرى العباد أين يبغى نتسى وذي حرمين يبغى نتسى وذي حللين يبغى نتسى على حسب الهوينس على حسب شو يفغن في الناس على حسب باش تحبين العباد باش تنسها للعباد وديوي لا مذهب مالك ولا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم باش رديوي ديوي مذهب سهل بن ميسر السهل غطي يسير هذه الدوار ذين كان وين فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان يجلس ليعلم الناس الدين أكن في دين زل رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم يقرحك ذيني يقرح من كذا يسهلك ذيني يسهل من كذا أكن في دوي النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا تبدي زي سمة سحر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذه حذر الإنسان يمنس والنبي سكدبا سواء سل علم نقص الجهد لأنه مس العلم ويثنقل الخطورة تنقرض ولان للأسف الشديد بزاف العبادة يثما كي والله لم بزاف العبادة كي يثوي يغعت بنا يثما نهني جرس عند العمورة نسن علمن بصحو زمير نرد هضرا يا أخي على الأقل سوسن واستغلطر العباد افترى بغير حق افترس البطل زريت زمير ترى سنتيت الحق العباد سوسن تخري وينكس عن الكورة جذي هضر لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. إيوا شو قال الخلاف قال الأمة الإسلامية خطريها الدروين سنن دوين السنار بعد فغند الأقوال الجديدة لو كان دوين سنن كان يهضر لو كان الأمة تدبيون وبري ولكن نطقت الرواي بيضا والناس الشاعر العبادية بغانا ذتشن ذري من العباد بغانا ذتشن الدين بغانا ذتشن دونيس الدين. الناس الشاعر مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا وإذا الثعالب يثنى أني حذى الإنسان وإنك هضر بغير علم وإذا غنت حذر إيمانيس أقلك تهضرت بغير علم والله نايث ما تسوى عين انتقاميك كران جمع العبادة أخصنا نار علمنا مثلا الشيخ وعلمنا كذا وإن كان أقلق العبادة من العبادة مطني قارد الباب أنه ممكن العبادة ماذا علمنا ويد الشيخ ذن سلالة السقسي وإلا أقلق العلم قد كان فأتقمت كيك تجمعت كي السنارة حدوك علي مرض من هذا أتصلت العباد مرض هدرن والله غير استقافت إتوحي يصدر بغمير يمير كأنه يهدر مباشرة سلوحي ماشي قروي يسدي تسجم سلوحي مباشرة هذا يهدر وريح بسرع ويجوز وضل حرام وذ كذا وذ كذا وذا شو تتصفت الإنسان يخطق شر والعباد استغل الناس العباد استغل الناس نوني ذي ذرغولة انتسي الزنقل اعده ذا زنقلك ثمول في ذرغولة عجيب والله عجيب ايثنا الى قنت فق مش نغمون السنارة كرام ايثنا غنسو السم الشهوين ان الكلام اغثوي غثم السيثنا الشهوين تحب نهضر في الدين كاين ونسينا راه أثنى تفسرت قدين من سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الهضرة نراتين تكني إلا وين راتي رفذن في الليل إلا وين راتي خدمن إلا وين راتي طبقن وتهضر وايض أتاويت ذنوبيس ذنوب وايض هذا رماني. الكذب على الله نغ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية نطن خطيرة كبيرة من الكبائر قتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. شوف شحال العقوبة وين الذي غن المؤمن متعمد لكن القتيلة غير في مثلا ثقل ذلاش ثقل تيروكزا ثقل ذا الرجلة من هو ذا الرقاز ذوينك تاوين الموسق الجيبيس من هو ذا الرقاز ذويني فغني وبريد والله نايف ما ماذا ويني ذرقاز وتديني بكل صراحة والله ماذا ذرقاز يطليت لأنه هرقاز دوينك تطفن الغضب ينس ليس الشديد بالسرعة الشديد دوينك تطفن يغلب تنفسيتيس. قتل النفس أي نايف ما يقشعنك المجتمعنا وفي المجتمعات المطني العقوبين سيد مك الجهنم خطيرة جدا ومقرت مليح والمعصيين يتسويغ الجهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ كرغ بن نثيمين السبع الموبقات قتل النفس بغير حق وقال العلماء أن الإنسان جلست عظم قرن يوم القيامة مدامي فاسنسو تشورنا راسي ذنمن نمسلم يعني يوم القيامة أقلك جلست مدامي فاسنسو تشورنا راسي ذنمن المؤمن. الكعبة غيث متسع الحرمة يونس صحابي يطال الكعبة الناس والله إن لك عند الله لحرمة نسعيت الحرمة تنقرنت غرب العالم الناس ولكن المؤمن أشد الناس المؤمن كثر المؤمن أكثر من الكعبة غيثنا كشت ستتغط المؤمنين خصوصا ما ذي ذينك ترونق السنين ذقش شمزيان أندك تدو المجتمعين المجتمعين ديك تدو غيثنا خطر اسم لنغار وغار نويكي قلن قبل النغ أنه لازم نقل الشرع قناس ويتعيش انجليكاف ويكيذ المتخلفين ويكي يبغى نغر نغزمان نزيه ودايما ايه ما الدور نظدور نظدور من العبادة قلنا لم يتشرع دور نقريبا دور ندور نسرح دلونسيج سرح دلابونك سرح سرح دور ندور ندور لم يتقل لازم نكسن نزان تير اندور ندور نقل لم يتشرع ونكني دائما أولا مزوارد أننا نقيم في اللاس كنو نتميلا لغا مخيثا غاكاذ وكا ويكي سيقال إجوز للضرورة أولاش في اللاس للضرورة ثرق لنك نقلب إيه ذا الصح إلا قنكس لزانتيري خطر الدولة تبريباري ديما نيسا تكس لزانتيري ممكن نقلب تشجع الدولة أهني وفق رب العالمين الطبق ننشتي والطبق نشرعنا رب العالمين أسميد نقال لازم نقل غا الأحكام الشرعية ونيوكي الناري توقز مفوسيس ويطا مليار قل بانكا البانكا يمشي لي مولاني في استنجان أفوسي كي لقضية فيه باش تقيم ترانكيل ويكي قلنا مكتش تقيم ترانكيل قال ناس ويذ متوحشون ما ذاكر 1,000,000,000,000,000 سكشمية غال حبس ما تبغي 80 سنة المهم يخد فغيون واس أهن صار فغيون نهار أذي في أفوسيس باش ولي تعوذ را أذي نعم سفوسين 1,000,000,000,000 وزدكفونا را باش تدير أفوس يون مرضي نغ إلاق القصص أثيت صرصت ويقتل أمام الناس والشهر نيك العيبة في اللاس مرض تحكمت في اللاس 20-30 سنة تعالت وماذا زوح الحرقانيني مولانيس وتدي شبارة ما أثغنية كانوا وتقضوا تدار الحقني مولانيس لازم نقلي ثماغ الشرع ثورة غسمي قوط المجتمع غويني قوط العيبة ذيك لازم القصص لازم يقتل وينك تنوغ نطوافن لازم كذا تريد ان ديك ولا يثمن قلد الشرع تريد قلد قروين غير الحيط ام سمار نين لان كاتك قروين غير ذاك الرحاغ ثورا اذا انت طار دي ذمن اسمين لان قارد نشتيك زيك ننسيد وياك قبل النغ زيك قال ناس وي بغانا غير نغزيك بغانا غير نغ العصا الحجري بصح ولاش الحكم يثمن اكتصوت نغم كان يسمى الحكم من الله عز وجل ونطلب رب العالمين ذي وفق الحكام منه بشرح حكم الشرع رب العالمين. ومن أول الأحكام حكم القصص هي في الدرن، وكان الدرن الحكم هي أن يوفق رب العالمين وسني بارك رب العالمين. ممكن أقلاغ غين is difference، والواقع عيثنا يبين حقيقة نجد نقارن تعاوذي في دون نسيد العلماء أن التغيير يبدو سوكسا. يمكن يغيثنا ماشي العيبة ذلك تغيير سوسو، يمكن لا ننشئ حزبا سياسيا ونكشم على السلطة، يمكن نتربي الغشي في المساجد ونسينا نسعى نبارتنا فاني غلط، ونسينا الشيخين ذي الكيبي هنا فاني غلط. يمكن يغيثنا ندعو إلى الله نسعى نبارتي، يمكن نتربي الغشي في الجوامع نسعى لما سندشو الدين، يمكن نخطق السياسة ويثبت الواقع أنه ما لا تتربيت العيبات سوكسر ذنو هنيك ضغطن فيه وساون باش أتغير. أسميك بغان العباد القصص فتتحركي وساون، أسمي بغان العباد الدين تتحركي وساون. ويشي قلنا نقل السياسة غرص ألف سنة دخلي منه ماذا زوح أحزاب إسلامية نقص مية سنة كنت بغيت أشحال سنة دعي منه ماذا زوح إلا فالي أذكرني كلا العباد المدينين طلب نسوان شتا فتتحركي كش تعلم أنه التغيير يبدو سوكسر دوي ذا بريد النظر وذوي ذا المنهج النظر إلى أن يتوفان الله إن شاء الله. إذن قتل النفس بغير حق فإذين اكتوين غل جهنم غيثنا. الانتحار أتغطمانك ذين اكتوين غل جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة لدوني غنمانيس يعني شغل سلم وسنا فويثن نار جهنم اتشريع بوتيس خالدا مخلدا فيها اتشريع بوتيس الموسنيك الجهنم. وينيك سوى نسم يبوازوني غيمانيس اسمى ذيك شمع الجهنم ازدف كن السمى في تسوى وذي تنعت سبزيس. من تردى من جبل ونادي تيرني مانيس قدرارنا غي تيرني مانيس يمكان علي غيمانيس قل جهنم كيف هذي لي ودي تيرني مانيس غلقعة وذي عاوز ذي تسقال ذي تمتسافك نسقارن المثل القريح مشي المثل لهنا الانتحار والجزرة. المنتحر جبان وينك تنوغ نيمانيس ويذ الجبان ويستنلاش ويزمر هذه قبل الدنيث يروي الفلاس. الانتحار والجزرة غيثما. المنتحر لا يسمى شهيد نبغانا ونبغارا مهما كان المنتحر استسمينا هذا الشهيد واسما لا يرى ليسونس في العمري ماذا رقزيت الليت برهن ظنوا سلقريحة ما زالت الصبر تتبدت وتركع طارا ما رأت سخدمت ليسونس يا العمري نغات سغطيماني وتبينت دار الرجولة تبينت دنو زمير طارت صبرت العباد نعتبن قد دنيث سواء عذبن سواء تورتيرين باش كان الدين ندير لان أي ثمات نسم يمجاهدن الشهادة هني رحمة رب العالم أهن طفني روميا. يذكر أنه حتى بعض أعضاء من جمعيات العلماء المسلمين ميثخون على الذاكرين الطيب العقبي رحمه الله ويلغ لطغرة ويقارن أنه لش تلجثينس سفسين تايي ثمس دخلوا بيذون الكويتشو صرغنت في العالم ظن قرن قننت يران تدخلوا بيذون الكويتشو يتروخ يران الكويتشو داخلي يركم يران تدخل سفسين للعالم من علماء الجزائر وياك يو غناري مننس صبرن يكلش حتى على جال أمرسون وغرون على جال شدة المعيشة أتخذ مثلا شتي أنت الصبر أي صبر من أولان النغض الجدود النغيثمة الصبر نيون الصبر كثر نوين يقل نقل وقتي نكني غاي ثما ذي ستين الصد نبغاني كل نغان نهر لا جولف نبغاني كل نغان سعو زابارتمون أفكات يون زينو غي يبغى ذي عيش سلع قليس نبغاني كل نفي سي بور سي نخدم مكا وما لو كان ذا زوح نيتك مش تنين الروز بلد عيب ذاك تشنس وانا يثما ولكن نبغى نصد الدنيا تكش مغولة وننغ نبغى كثر وكنشتا نعم لن عيب ذا هنا نقل ميزيريا نعم لا الفقر بصح وياك نغاية ما والله ما تشكفي لا يسألون الناس إلى حافة اكتشكفين دويك اكستم تكشم الدنيا غولة وننسن تنغني ما ننسن حسبني ما ننسن الشهداء. الانتحار يوجب النار عياذا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديف مقلا تذكرت بعض المعاصي يقول لنا انتشرت في المجتمع النوع المعاصي نيني بالإضافة إلى أنه تنسفسرت في المجتمع هي مما يؤدي بأهلها إلى النار. كذلك إثم من الأنواع بعد من ذكرت موضوع الانتحار وقتل النفس والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والشرك من الأمور تسوينا إثم غير تمس تبرج النساء. تبرج النساء إثم مش ذي الحاجة سهل لا على النساء ولا على الرجال. قرض النبي صلى الله عليه وسلم مدي وصف النساء أي الصنفين القوم يقشون اللين كنثورة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كاسيات عاريات استرن صرامي منسن مائلات مميلات يعني تسدون تتميل انت منسن تتميل انت الغشي لسن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. الريحة الجنة تسرحينا. طبعا الأحاديث هي سعان توجيه سعان الشروح ولكن كنا خلق الباب من الترهيب أنجل الأحاديث هي على ظاهرها. المرأة المتبرجة إلا قد تعلم أنه ذي الآفة ذي الهلاك في المجتمع قاتل الروح. المرأة المتبرجة شارب الخمر ويكد الأفات ماشي وين يتنوغن كان. المرأة المتبرجة آفة من الآفات أستجى مركز ذي خدم أستجى الشاب ذي قرأ أرث قرنت سفر خدم من سفر وسكت دي بثلاف العمر أثنون أيثنا إن كي تسهم أغي العبد يكسكت دي من في العمر والله العبد يكسكت دي من في العمر وهي ماشي بالعقل إلا المجنون وإلا قثوين غصبيطر ذي عالجي مانيس ما الذي خدم واحد سمتصوف إقل لان كاسية عارية فاتنة وكي قارب شو ماذا زوح يقولي تشو كيشي مشي ذا إلا ما ثبت الحاجة النطني عياذا بالله ماشي ذا مذني ثلت أكي قارفوا بافوار لزاريار بونسي. النبي صلى الله عليه وسلم يكس عن لزاريار بونسي المال اسم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل ومرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. صفي النبي صلى الله عليه وسلم لو لي سوري صفارة صفي الصحابة ولو نسن لا نصف نرى الفواحش يقرون كيغي وشو ترونت ترونت فوكان شتي خطى العباد دولو نسعا رجال ونساء وكان العباد خطير فو باظوار ديزاريار بونسي وسعيهم هذا زوح قوليو يا صفين يقترون كذا منه وثي خدمن ذي الجنس النطني العباد ذيك زنون ديون البابور دي تسن صباحي السطاريهم تزنون تمديث تروحن ذي العباد ذي ذي النساء أي ذي رجال أي ذي نكني بده ثي قلنا كا ذوي خدمنا المعاصي غي من بعد وين طلعاتك هنا خطير. إلى قيف ما نعلم لقد تعلم تول سمع أن الجسد ينمشي ذي السلعة لازم تستر ثمانين الشباحة أنت مطوثة تنك سترين ثيرو كزا ورقاز أتنك سترين تمطوثي سدي السيس تسييني أكن سقاني تجدي تسيي تقبيلي تسيي تيرو كزا. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إن أكثر من هذه الشهر تمس النساء لأسباب ومن بين الأسباب تبرجين. أم كريت سنة الطالب ذي قرق الجامعة قال عمري 20 سنة وتقيم زاس تقشيش 20 سنة عريان تتوفهم ثي ذي الحاجة قلن عادية ماشي ذولي كسعوية ماشي ذولي سعان تساف تبغي تطين تنوية كي هنا قران عند الله من العقول النغ عند الله من المسؤولين النغ يجنان كي قارفوا بافوار دي زاريار بونسي الفواحش يكترون الجامعات اكترونج المجتمع سيني سي دو سانس لي زافون بونسي ناس لي بونسي سو شو دو سانس ونسكي الديبال ما يتما في العمورة في النار ونسكي الديبال ونسكي اللي حثر العمورة في النار. كل يوم يعلم كيف يخلق رب العالمين. رب العالمين يغدي خلقن يدي خلقن ثمتوث يدي خلقن ارقز إن ياسي ثمتوث ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نسيك علمن نسيك زران دي شو ذو الأثر ثمتوث فورقز دي شو ذو الأثر ورقز ثمتوث وانت كل احترام يمن النغيث ما وصدقار وسعي غالي زريار بونسينا غنكيولي ويصفا إن الشيطان لكم عدو ذينك تعس الشيطان فغثمتوث أي أرقاز أثمتوث ستريمانين أي أرقاز ستريمانين لن تحت المسؤوليينك فالتبرج ذينك تسوين غرثمس. نوع آخر من أنواع المعاصي غيثنا يقلني وعر ويلاق المجتمع النور أين دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. إن دخلوا مذان يسترعيه الله رعية، يعني غاسفك رب العالمين مسؤولية لذي المسؤول، ذي المسؤول ذي المدير ذي الأستاذ ثالي تلميذ الرئيس المسؤولين كن ملا كل مسؤول يموت وهو غاش لرعيته أذمث ونتسانو يخدم على العدل قوية في قلاد المسؤول في اللسن ويخدم الغش يتشيسن الحق نسن إلا حرم الله عليه الجنة. أنشت باش تخمط سيني برذا ناخ ثلاثة ناخ أربعة قبل ما ترشق تلفوتو ينك الحيط أتتزلت العباد فوتيت في الليل. اعلم أن وقلك مسؤول أمام الله عز وجل، أندي قلال المسؤول الذي حسب منس سواء على مستوى الأعلى أو المستوى قلال أدنى، مدير مؤسسة، أستاذ القسم، أستاذ الجامعة، إمام المسجد، كل يوم يقول لا نسعى المسؤولية أذي حذر بلك ولي خد مرة العدل سويكي لنس الدواس حذر إماني ذينك السوية تنغر ثمس. إن دع عمر بن عبد العزيز اسمي قوي الخلافة يوليغ المنبر الناس إنما أنا رجل مثلكم إلا أني أكثركم حملا أو أثقلكم حملا. الناس نكذي وننكنوا وشو الفرقي لن يرانا أن نكون وتحسب في الأعمال نون نكال حسب في الأعمال نون حسب في اللون أتحسبت في العبادة قلن تحت المسؤولين العدل ثم العدل ثم العدل. هذا لم كان أني تفتكن أثيت جعلت ذلك كان باش أتقعدت لحياتي كتشي حذر مني أيها المسؤول مهما كانت المسؤولين حذر مني أسمرت صلحت كتشيني مني وتصلحت ويكي قلن سدوك يلي صلح المجتمع كل مسؤول ذي صلح دائرة من الإصلاحين كل يونا ذي حول ذي صلحين يزمر الإمام ذي صلح ويكي دي تسنى الظلنا الغرس بعد ما ذي صلح إيمانيس ريث الخامس كتشي أيها المسؤول قل مدرسة أصلح المدرسينك التلاميذينك تقشيش تغثورث أتستر إيمانيس تسد عريان ريتخان إليك ذي الزعيم إليك ذي الرجاز إليك ذي مسلم مرفوع الراس تقشيش تيوثك تشمارك كتعريان تغلق الراس الريتخان من هل تسوي؟ تسوي دباباس من هو دباباس؟ من هو دباباسي؟ القانون ثنديذك الشرعة ثنديذك المجتمع ثنديذك الريت وتمقارا كنس قارنة سروسية تنيك على القاعة التعدين تزافك وثلت ذي المدير ثلت ذي الأستاذ إغلي القذريك غين مرة تعديتك المدرسة واتزاد ثقشيش تكشم عريان غل قسم أعلم أنه وإني قلنا ذي نغلي القذري سذي أسمين الله غني ثم ذي مصغيرا نشفد أنه الشيخ هذي نلعب قل حومة أدي عدي الشيخ أنفر البالو ما كنت خلي نخذن ذي لي فاكونس بصح نتفر البالو نتقاذ الشيخ نتقذري ويا ماذا شقلا نخدم أقلا نلعب ماشي للحاجة ثورة غيث ما يغلي القذرن الشيخ يغلي القذرن المدير إيوا شو خطر بسبب التلاميذ داغن تخص التربية ولكن داغن بسبب آخر وهو أن كل يوم قراص المهم تشهري فيه المهم دكي سيحك وضرح كل مسؤول ما غيزمر ذي غير إن ديون الرجل يوث الكلمة وث اللقب ليس بالقرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قرد كون التغيير الذي تريد أن تراه في العالم سوي الشونجمون كو فولي فوار دون الموند تبغيت الشونجمون في العالم ابذو كيتشي غير كيتشي ما الذي بدل وتراجع راك واي تضي غير نبغى ما تنبدل دنكا لا تيبدل دنكا لا مزوار الذي بدل ويتبع نويك نطن وهكذا غاتسالو لي الحاله ما الا تراجع كواي تتراجع كواي وتبدل لازم يونا غي ضحي وين راه غي ضحي ذوينيك سعال اجر اما القران كل مسؤولية ما لازم كي تروحت قل التعليم قل القضاء كل الأسئلة كيفنا لازم الإنسان يخدم العدل. أختم غيث مسيوت القصة من روائع قصص التاريخ الإسلامي مشان على أمثلة نجذذ النوم يمسلم ليوث المدينة اسمه السمرقند سمرقند تنق آسيا تورات تقريبا تن أوزباكستان في مورانيا سوفن أفغانستان تنق سمرقند سمرقند يكشمت الإسلام ما سيوث طريقة غريبة جدا أمشي تكشم الإسلام يروح يون القائد المسلم اسمه قتيبة بن مسلم رحمه الله يروح يكشم غثمور ثني يكشمت صرفورس جيوث انتما يغلط جيوث انتما ذي الاجتهادين سترانزر يواشو يكشم يوي ثمور ثني صرفورس أهل سمرقند لند المشركين دل الوثنيين عبدنا الأصناف نجمع الياراس إن نسيم سلمني من المفروض قبل ما ذكش من غيوث تمورث أسنف كن الشروط يا إما الجزية يا إما القتال يا إما الإسلام نهني متكش من غد إننا نشتي ظلمنا إننا سنكلا نخدم أن نروح غل خليفة سنس نشتي ويذكر أنه يمرني عمر بن عبد العزيز كنند الخليفة يوسد شي عندي يون يوسد غل خليفة إفكي استغرات الناس شيعا تد أهل سمرقن إقرات الناس إن قائدك تسمى القائد قتيبة بن مسلم قائد الجيش إكشم ثمورث النغ عنوة وغد يعرض للإسلام وغد يعرض للجزية للقتال باغتنا وأخذ البلاد يظلم دشو سينا عمر بن عبد العزيز يعاود يكتب استغرات النغ من إفكيس وين يدي وين طبرات سيد الدبري فبيلي قرص سوف يضحك علي أهل سمرقند يعني انت شوف تراجي تراجي جديد شيء يعني جنود جديد شيء يعني كيس طورات إذا شرط خدم طورات سيء إيه ونم قتيبة بن مسلم وقتيبة بن مسلم غير ناس خالد بن الوليد تجد أنت قال أرض كل إذا شرط خدم ثورق سيء إيه ونم وين استخدموا ماذا زوح أستفكي قد تشري أسميت سيد قتيبة ذا شو قفزيس يوفان وإنس دعم ابن عبد العزيز إنس بلغني ما صنعت إنس وأمرك أن تجعل قاضيا يقضي بينكم نس أمرك كده تصرست كده بده فيون القاضي أذي حكم يارك إذا أهل سمرقند اتفصيت إغراض إيون القاضي من أعدل قضاة السم وكلهم عدول ومن أعلمهم إسرسيفيد إغراض الممثل سمرقند قيمة تقطف نهني قطف شوف العدل يمسل من عندي وطن الدرجة إشورة عمانيس غالقاضي ذا جلاس ده شو سين القاضي الناس أصحيح أيها القائد أن تكشم ثمور ثنسن بلما سنتعرض ثلاثة الحوايش تيدين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسلامي ثم العظم ينس تسبين تحتاج الجهاد الجهاد الإسلامي ماشي نتفخ تمانيك وتحت تصدم تتغط الأبرياء ماشي دويت الجهاد الإسلامي يسعى الشروط ده العلم ده القراية ماشي سي زياماني طر وزياماني هذا روحنا ذي جهد إن ياس نعم الناس خدمة غنشتا الناس بصحي وشو خدمة غنشتا الناس اسمه نسير كليغ فالذي الموسم من الحصاد أتحصدن هذا جمعنا هذا مجرن الناس لو كان عرض غاسنا نشتا في الأخ كل احنا غد حصدن كلش ويتحصنون قل حصول نسن زمان أذقي من ناس قاسون زمان رنكشب خطر سعان بشار ذتشن الناس صدم غاسن قبل ما نجرن دينا هذا جمعنا كن بشار ذتشن يعني ذي الاجتهادين ستي ويلغ ونشتا مشي الظلم ومع ذلك استغلطت القاضي الناس استغلطت إني أتصرفت الجيوشيني أتصرفت تيم سلمن وتفغم كسامرقند وتفغم وتعاوذ ما تعرضن في لسن ثلاثة الحواجد إكر قتيبة إدم الجيوشينس إدم يم سلمن فغن كرند أهل سامرقند وفاد الجيوش الإسلامية فغن ذكرند المؤرخين نند فكبر أهل سامرقند تكبيرة تزلز ثمورة نس تكبير كشمن دغى الإسلامي كلنس أهل سامرقند كشمن دغى الإسلام على حسب العملي ناس أمي الدين مويث انتبع على القائد نسنيف الجنرال نيمسل من يسوف غيث القاضي نيسا تفغط كيث مورثي إفا أهل سمرقند استعرف نس الإسلام إكشم الإسلام على الغرنس سجل واشو هايثنا سجل العدل خذ من العدل يالو كان بالقائد من الجيش القائد الجيش تولا تشوف بالجنرال إخذ من العدل قيم انسان واحد يون ماشي من هذا شعبين وثني يعبد الأصنام إقيمة ذي الشرع ماذا الحقيقي تدفكه ومشيت الحقيقي وتتسكغه ما أعظم أمة الإسلام وما أعظم العدل رجع على رب العالمين ثم ذي مولانا الجنة وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.